فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما البلدان المعاصرة التي على مذهب المالكية؟ والله أنا ما أحيط بالدنيا، مالكية منتشرون في البلدان. نعم.